أيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام ختام اليوم بفضل الله رفع على سورة الأنبياء، هذا سعادة ليس بعدها سعادة. اللهم يسر لنا الأمور كلها يا رب العالمين وسامحونا على التأخير. نبدأ الآن بالتفسير ثم نثني بعد ذلك بالفقه وبالعقيدة. في العقيدة أيضا احنا انتصفت الوسطية وعلى مشارف الانتهاء من السفرينية ولله الحمد والمنة. سيكون في سفر فاحتملوني، وفي السفر إن شاء الله نكمل السنن بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليك. بلغنا إلى قوله جل في علاه منطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. نعم، الله جل في علاه يقرر لهم هذه القضية، القضية العظيمة، قضية البعث والنشور، لأنهم ينازعون في هذه القضية ويردونها على قائلها ويقولون كالدهريين وما يهلكنا إلا الدهر. والله جل في علاه بين لهم آيات العظيمة من آيات الربوبية التي تبين أن البعث والنشور كبدء الخلق، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن. وقال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، يعني كبدء الخلق كما قال الله جل وعلا حفاة عراة غرلا. طيب ماشي، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أرضاء حفاة عراة غرلا، قال نعم حفاة عراة غرلا. فقالت يا رسول الله وينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، الأمر أشق من ذلك، أو الأمر يعني أشد من ذلك. فسبحان ربي العظيم. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، وهي مسألة إعادة الخلق كما بدأهم الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فإن الله تعالى إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وهذه قلنا أن هذه الكتابة إذا قلنا الأضداد من بعد يعني من قبل كما بيناها قبل ذلك، أنها كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الحق لو قلنا الزبور كتاب داود والذكر التوراة فيكون المعنى هنا وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر من بعد القرآن، وقيل الذكر التوراة، وقيل الزبور زبور داود عليه السلام، أو الزبور هو الكتاب. فالزبور المقصود به زبور داود، والذكر القرآن، ويكون هنا بمعنى في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من قبل الذكر، وتكون من الأضداد، وتكون هي من الأضداد، فقوله تعالى كما قلنا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون كما قال الله جل وعلا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالأرض لا يرثها إلا الصالحون. وهذه أيضا فيها بشارة خير أهل الإسلام، وأن أهل الإسلام على تمكين وإلى تمكين لا محالة، وأن هذه من السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير بحال، أن هذه من السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله قضى وانتهى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولذلك قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال بأن هنا في قوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قالوا الأرض معناها الجنة، قالوا الأرض هنا معناها الجنة، يعني الجنة إرث للعباد الصالحين. وقد استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وإن كان الظاهر هنا أن المقصود بها الأرض التي هي سبيل إلى الجنة، الأرض التي هي سبيل إلى الجنة. والله جل وعلا قد قال في غير ما موضع من كتابه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلى آخر الآيات. فيكون هنا التمكين تمكين في الأرض، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد بشره بالتمكين عندما قال لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيده لن يترك هذا الدين بيت مادر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد مكن الله الأمة الإسلامية من الأرض من مشارقها ومغاربها تمكينا أوسع رقعة الإسلام، ونشر الدين للأنام جميعا في مدة وليزة من عمر الزمن. وقد تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا بأس على أبيك بعد اليوم والله والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مادر ولا وابر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم. ولما اشتد الأمر وأحاط أهل الكفر أهل الإسلام في المدينة إحاطة الثوار بالمعصم ماذا قال؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحركت خدية ما استطاعوا أن يحركوها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها بالفأس بالمعول فكانها شع يعني أخرجت نورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ولذلك ودع ربه جل وعلا وقال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وقد كان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه جل في علاه. قال وما أرسلناك إلا رحمة، وطبعا قال إن في هذا يعني في هذا القرآن، إن في هذا الإشارة هنا للقرآن، إن في هذا يعني القرآن لبلاغا لقوم عابدين، أن في هذا القرآن بغية وكفاية بأن من اتبع القرآن بلغ ووصل. وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله تعالى يبلغ المرء الآفاق به سبحانه جل في علاه، وقد يعلو ويعلو الإنسان ويتمكن كلما عصمه ربه جل في علاه بالتمسك بكتاب الله. فالحق بأن الإنسان لا يعني لا تزول قدمه تمكينا ورسوخا وعلوا ما دام متمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لا يرقى ولا يرتقي إلا إذا تمسك بكتاب الله وسنة النبي. قد قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل وأناط الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد بين الله جل في علاه أنه لا رفعة ولا قبول بحال إلا إذا كان الأمر على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى: إن في هذا يعني في هذا القرآن بلاغا لقوم عابدين، يعني هذا يكون فيه الكفاية وأيضا يكون فيه الوصول إلى الغاية إذا تمسك بكتاب الله جل في علاه إن كان عابدا. ولذلك قال الله جل في علاه عن الكتاب: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والرؤية التي رأها الرجل وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفسرها أبو بكر كانت بسبب ممدود من السماء إلى الأرض وهو القرآن. يعلو به الإنسان إن تمسك به، يعلو به إن تمسك به، يعلو به. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يعني الذين ينتفعون بذلك هم المؤمنون لا غير المؤمنين. الذين ينتفعون بذلك هم أهل الإيمان لا غير أهل الإيمان. فإن أهل الإيمان المنتفعون بالقرآن كما قال الرحمن في كتابه بالبيان، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، في الآية الأخرى وهو عليهم عمى. لذلك قال: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقوم عابدين هذه هذا من باب العام الذي يربي الخصوص ويربي أمة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم لربهم راكعون، الذين يسارعون في الخيرات إلى ربهم سبحانه جل في علا، لا يعطلهم شيء عن دين الله جل في علا وعن التمسك بكتاب الله جل في علا. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذن هنا الأرض يرثها عباد الله الصالحون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين هم من العبادة بمكان، الذين زلوا أنفسهم لربهم جل في علا وتمثل فيهم باب الانقياد والاستسلام لله جل في علا بقوله جل وعلا: قال الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا هم الذين قال فيهم الشيطان: يائس منهم إلا عبادك منهم المخلصين. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما وإلا أصوليا كما قلنا وبلاغيا أن النفي والإثبات يفيد الحصر والقصر، هذه من باب البلاغة، النفي والإثبات يفيد الحصر والقصر. ما وإلا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي ما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين خاصة. فرحمة الله لا تنال إلا لأهل الإيمان، رحمة الله جل وعلا رحمة الرحمن لا تنال إلا لأهل الإيمان، والله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل الإيمان ورحمة لأهل الكفران، كيف يكون رحمة لأهل الكفران؟ هو الذي قال: جئت بالذبح، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم، رحمة لأهل الكفران، إن كان أهل الكفران ليسوا من العصيان بمكان ولا يقاتلون أهل الإسلام ونزلوا تحت راية الإسلام ودفعوا الجزية، فإن النبي رحم لهم، يعصمون دماءهم وأموالهم ويحفظهم ويحميهم، ومآلهم وحسابهم على الله جل في علاه، ومآلهم وحسابهم على الله جل في علاه. وأيضا لولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم لعجل الله لهم العذاب، لولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم لعجل الله لهم العذاب. لذلك قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وهو الذي قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، هو الذي قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. وأي رحمة بعد هذه الرحمة؟ أن يتعرف المرء به على ربه جل في علاه، فيذل فينكسر فيدعو فيتضرع فيكون عبدا حقا لله جل في علاه. هذه والله تحقيق أكيد لمادة الخلق، ولأن الله جل في علاه يريد من عباده أن يتعرف عليه حق التعرف، وهذا لا يكون إلا بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهذه رحمة، ومن رحمة الله جل في علاه أن أرسل رسلا بل أرسل لنا خير الرسول وسيد البشر أجمعين، هو أرحم علينا من أنفسنا، وهو الذي يسعى سعيا حثيثا لرفع الجهل عنا، وأيضا لرحمتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الملك وجده يبكي قال إن ربك يسألك، والله أعلم به، يسألك ما الذي يسوءك، ما الذي يبكيك، ما الذي يسوءك، ما الذي يبكيك؟ قال أمتي أمتي، يبكي على أمتي. الله أكبر، الله أكبر. رضي الله عن الصحابة الناقلين، وصلى الله على النبي الأمين. قال أمتي يا رب أمتي. قال فجاء الملك مبشرا، فجاء الملك فقال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. شوف انظر إلى فضل الله على العباد، إنا سنرضيك في أمتك، وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه الأمة مرحومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد اختبأ دعوة، ما من نبي إلا ودعا دعوة مستجابة، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فينا هذا الرسول الرحيم، والله تعالى برحمته لنا أو برحمته بنا أرسل لنا هذا الرسول، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك قال إنما حصر وقصر، إنما أنا رحمة مهداة. إنما أنا رحمة مهداة، وهذا فيه ما فيه من الخير الكبير العمين الذي لا يعلم به إلا الله الرحيم سبحانه وتعالى. إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق الله رحمة وبعثه رحمة وأكرم به الأولين والآخرين رب سبحانه رب العالمين. قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ شوف هنا لم يوحى إليه أنه رب واحد، لأنهم لا ينزعون في الربوبية، وإن كان عندهم شركيات في الربوبية، الحق عندهم شركيات في الربوبية، عندهم شركيات، نعم عندهم شركيات في الربوبية، لكن ما عندهم الذي عندهم حقا الغاء الإلهية كلية، لأنهم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء إيش عجاب، يتعجبون بأن الله جل وعلا يدعوهم إلى توحيد الإلهية وهو المقصود الأسمى. ولذلك قال قل إنما وقصره الآن، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني المقصد الأسمى من الوحي إلي أن أعبد العبادة لرب العباد توحيدا وإفرادا. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون أي فهل أنتم موحدون؟ والإسلام هو توحيد الله جل وعلا، الإسلام هو توحيد الله جل وعلا، والإسلام هو دين الأنبياء كما قال النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالمقصود الأسمى من الخلق ومن إرسال الرسل ومن إنزال الكتب بل ومن خلق النار وخلق الجنة هو توحيد الله جل وعلا. فيتحدث الكتاب على التوحيد وكيف الوصول إلى التوحيد، وأيضا ثواب أهل التوحيد وعقاب أهل التوحيد، كل الكتاب دل الكتاب يتكلم على ذلك، المقصود الأسمى. ولذلك يأتي الله برجل قد كفر وأشرك بالله وكان مآله الخلود في النيران، فسأله فقال له أرأيت لو كنت تملك ما في السماوات والأرض أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ قال الله ما نعم. قال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون هذا الاستفهام عن طريق الخبر، ما يفيد بلاغيا هنا الآن؟ هذا الاستفهام الذي عن طريق الخبر ما يفيد بلاغيا؟ أريد إجابات تكون مرصعة ما توجبت بسم الله. فهل أنتم مسلمون كناية بأن الحق هل تستمرون على شرككم؟ جيد. ففي التحريض على ترك الشرك وأهلي وحس على من ممتاز يا سافي، جزاك الله خير. يلزم إلا أن تسلموا وتستسلموا وتوحدوا الله، ممتاز ممتاز. عبر بمسلمون فهو خير لكم، جملة اسمية دالة على سؤال. ممتاز ممتاز ممتاز، أن تكونوا على ذلك، أي تسلموا فهو خير لكم وإلا فالعقوبة والقيمة لمن أشر، هذا ممتاز. طيب، الإجابات كلها جيدة جدا. نعم، الاستفهام هنا الحق أن هو الاستفهام هنا كأنها الجملة خبرية يراد بها الإنشاء، كأنها الجملة خبرية يراد بها الإنشاء، هذا أردت منكم أولا، ثم بعد ذلك الشرح الذي أتيتم به جميعه كله بفضل الله جل وعلا على الخير والصح. لكن هو السؤال هنا كان ممتاز فأرماك من القاب أتت بها. فالسؤال هنا يفيد إنشاء، هو أصلا خبر، العكس هو على أساس أنه كأنه خبر رد الإنشاء، أي استسلموا، يعني هذا يكون خبر يرد به الإنشاء، أي استسلموا، إنما إلهكم واحد فاستسلموا له، إنما إلهكم واحد فاستسلموا له. قال فأنتم مسلمون فاستسلموا له. طيب، الفوائد المستنبطة من الآيات، لا ينتفع بالخير الذي أتت به الأنبياء إلا أهل الصلاح، لا ينتفع بالخير الذي أتت به الأنبياء إلا أهل الصلاح، وهذا يجرنا إلى أن نقول ولا ينتفع بهذا العلم إلا أهل النقاء، ولا ينتفع بهذا العلم إلا أهل النقاء. نعم. فإذا ثانية، الرسول رحمة مهداة لأبيه وأمي، الإسلام هو دين الحق، الإسلام هو دين الحق. إذا نقف عند هذه، ويكون بإذن الله غدا استتمام ختام السورة. وفي السورة تفضلوا.